أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد انتهينا من قبل من ذكر شيء يتعلق باسمه سبحانه وتعالى الرزاق، تذكرون؟ حد يفتكر؟ حد فاكر؟ حد فاكر أي حاجة؟ ها؟ ونستأنف هذه الليلة إن شاء الله تعالى اسما جديدا، وهو الفتاح. من أسماء الله تعالى المشرفة اسمه الفتاح، وهذا الاسم قريب من معنى الرزاق، لذلك أردفنا هذا الاسم المشرف بالاسم السابق الرزاق. وله معاني كثيرة. إن كان اسمه الرزاق كما أشرنا يتعلم منه المرء أولا كيف يدعو الله تعالى به ويوحده به، لما يعلم أن ربه سبحانه وتعالى هو الرزاق، فصمد قلبه إليه وارتكن إلى الله تعالى، وعلم أنه لن يموت حتى يستوفي أقصى رزقه من هذه الحياة الدنيا، وأنه لا يمنع رزقه كراهية كاره، ولا يسوق إليه حرص حريص، وأنه مهما اجتمعت الدنيا على أن تضله في هذا الرزق بشيء لا تستطيع إلى ذلك سبيلا. فقوي قلبه على الإيمان والعمل الصالح من ناحية. من ناحية ثانية، لم يتردد قلبه في التشكك والخوف من المستقبل ومما يكون، فأنه غدا ماذا سيحدث له إذا الباب مغلق في وجهه ولا يستطيع أن يجد عملا ولا كذا ولا كذا، وأنه إذا كان معه شيء من المال فيوشك أن ينفد، ماذا سيفعل وماذا سيفعل للأولاد وماذا سيفعل لكذا. الله تبارك وتعالى طمأنه كما ذكرنا في اسمه الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قد يعطيك أحد، قد ينفعك أحد، قد يتوسط إليك أحد، قد يقرضك أحد، ولكن يوشك هذا الأحد أن يموت، أن يفتقر، أن يزول. أما الله تبارك وتعالى فهو الرزاق ذو القوة المتين. وتعلمنا كيف يأخذ المرء بحظه من هذا الاسم، سواء كان في الرزق المتعلق بغذاء الروح والبدن من علوم الشرع وإلهامات الدين التي يفتحها الله تعالى للمؤمنين، كيف يسوق هذا الرزق إلى غيره، وكذلك كيف يكون له حظ من اسمه الرزاق في أن يوسع على الناس وأن يعطيهم وأن لا يبخل عليهم وأن يمد لهم يده بكل ما يكون من أسباب الرزق ليأخذ حظه من هذا الاسم المشرف. ونسوق الكلام هذه الليلة ثم بعد ذلك على عادتنا التي تعودنا عليها أن نشرح الآيات المتعلقات باسمه سبحانه وتعالى. فهذه الليلة نذكر ما ذكر هذا المعنى ثم بعد ذلك نتكلم على تلك الآيات التي ساقها القرآن الكريم في هذا المعنى، معنى الفتاح. والفتاح ده كلام بقى الشيخ أبو حامد، يقول: الفتاح هو الذي يفتح بعنايته، هو الذي بعنايته ينفتح كل منغلق، وبهدايته ينكشف كل مشكل. فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرجها من أيدي أعدائه، يقول تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الكلام نحفظه حتى يتعلم المرء كيف يحب ربه كما ذكرنا، وكيف يعبد الله تعالى به. هو الذي بعنايته ينفتح كل منغلق، كل منغلق في أمور الدنيا والآخرة. يعني يتعلمه المرء إذا انغلق عليه أمره، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى مما يبين هذا المعنى. هذا المعنى يحببك في الله تعالى. انغلقت أمورك في الدنيا وفي الرزق وفي الأولاد وفي وساءت أخلاقك وضاق صدرك، وكذلك انغلقت عليك أمور الآخرة وصرت ضعيف النفس، ضعيف الهمة، لا تقوم إلى الطاعة، وكلما توجهت إلى طاعة حرمت منها ومنعت إياها. إذا بك قد علمت أن لك طريقا يفتح لك هذه الأمور ويسهل لك هذه الصعاب ويفتح لك تلك المغالق، هو طريق الله تعالى، هو الفتاح سبحانه وتعالى. وقد ضاقت بالمرء كثيرا، ضاقت به نفسه وضاق به صدره، يريد أن يكون شيئا في علوم الدين والشرع والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وإذا به هو واقف مكانه، لا يجد حلاوة الإيمان، ولا يجد العزيمة على العبادة، ولا يجد العون عليها، ولا يجد كذلك الاستمرار والثبات على طاعة الله تعالى من القيام والصيام والذكر وقراءة القرآن والدعوة والبذل، ويجد قوة القلب على القيام بهذه الأمور وتنغلق عليه تلك الأحوال. من الذي يفتح له ذلك كله؟ من الذي يشرح له صدره ويفتح له هذه المنغلقات من هذه الأخلاق التي ساءت عليه والعبادات التي ضاقت عليه، وهذه كذلك الرحمات التي منعها ومسكت عنه، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من الذي يفتح له ذلك كله؟ وجد لي المرء طريقه، ووجد كذلك في نفس الوقت أنه إذا لجأ إلى الله تبارك وتعالى وارتكن إلى ركنه ورمى نفسه على بابه، إذا بالله تعالى يفتح له ذلك. ترى هل يفتح لك ذلك أحد في الدنيا؟ هل يستطيع أحد في الدنيا أن يشرح لك صدرك وأن يفتح عليك من غلقات العبادة والطاعة والسير إلى الله تعالى، وأن تجد به حلاوة الإيمان، وتجد به حلاوة التعلق بالله تعالى ولذة النعيم في طاعة الله تعالى؟ وكذلك أمور الدنيا التي نحن فيها، أمور الدنيا هذه لعل المرء أن يكون أكثر إحساسا بها، إحساسا بأمور الدنيا، بالمال والعمل والشغل والمعارك والأشغال التي يراها المرء في مذاكرته، في عمله، مع أصدقائه في عمله، مع موارد رزقه، مع أولاده، مع كذا وكذا، كل ذلك إذا انغلق عليه من الذي يفتحه له؟ وإذا سد في بابه، في وجهه الباب، من الذي يفتح له هذا الباب؟ طبعا نحن المقصرون في هذا الحال. لا يرى المرء إلا أن يرتكن إلى الناس، وأن يطلب المساعدة من هنا ومن هناك، وأن يسارع إلى أن يرى من يقوم له بذلك، وأن يفك عنه ذلك، أو أن يساعده في ذلك. وباب الله تعالى مفتوح، وإذا أغلقه لا يفتحه أحد، وإذا فتحه لا يمكن لأحد أن يغلقه. ونحن من هول الفزع وهول التطلع والركون إلى الدنيا والشهوات وما ران على القلب مما كسب من السيئات والذنوب لا يرى هذا الباب المفتوح، وهذا هذا الباب الواسع من أبواب الله تعالى، ولا يرى هذه القوة والقدرة التي لله تعالى يحل له بها مشكلاته، ويفتح له بها منغلقاته، ويزيده سبحانه وتعالى بها من فضله جل وعلا. فإذا به متعلق بربه، محب له، مقبل عليه، متضرع له أثناء الليل وأثناء النهار، يعلم أنه لا حول له ولا قوة ولا قدرة له على الطاعة ولا الرزق ولا السعي، ولا لا قدرة له على شيء إلا بقوة الله تعالى وإقدار الله له، فيرى نفسه فقيرا مضطرا إلى الله تعالى، يرى نفسه حقيرا منكسرا متواضعا إلى الله جل وعلا. فإذا دخل على الله تعالى من هذا الباب، الله تعالى يفتح عليه ويعطيه ولا يبخل عليه. الله تعالى جواد كريم، إذا أقبل عليه العبد شبرا أقبل عليه ذراعا سبحانه وتعالى. وهؤلاء الفقراء السامع المتكلم ينبغي أن يكون تعلقهم كذلك بالله تعالى، وسعيهم إليه لا إلى غيره، وتوكلهم عليه لا على غيره، ويقينهم فيه لا في غيره، وثقتهم عليه لا على غيره سبحانه وتعالى. ذلك هو التوحيد الذي ينبغي أن يتحقق بمعرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا لله تعالى، والذي بعنايته ينفتح كل منغلق، وبهدايته ينكشف كل مشكل. فتارة، هذه من معاني الفتاح، المفتاح كما سنرى إن شاء الله تعالى في الكلام الآتي له معاني كثيرة، منها كما يقول: فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرجها من أيدي أعدائه. يقول تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتارة يرفع الحجاب عن قلوب أوليائه. سميه بقى كلام صوفية سليمين، بس هذا كلام صحيح في الشرع. وهي أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، وهكذا إذا تاب صقلت. هو ده الحجاب، الذنوب هذه هي الحجاب بين القلب وبين الرب سبحانه وتعالى. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا أزيل هذا الحجاب من المعاصي كان القلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، فيرى الحقائق على ما هي عليه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف تراه؟ تراه بعينك؟ لا، تراه بإيه؟ تراه سبحانه وتعالى بقلبك. ولا يراه القلب العاصي، لا يراه القلب الذي لم يسلم له. القلب السليم هو الذي يرى ذلك ويشاهده، فإن لم يراه فإنه يعبد الله تبارك وتعالى على المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت حين يراك أنت مراقب له، حين تراه أنت مشاهد لله تعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: فتارة يفتح لأنبيائه الممالك ويخرجها من أيدي أعداء، وتارة يرفع الحجاب عن قلوب أوليائه، يرفع بقى هذه الحجب الكثيفة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك أن يقينا الله تعالى شرور النفس وشرور العمل وسيئاتها، وشر الشيطان وشركه ومضلات الفتن والشبهات والشهوات وغير ذلك مما يكون حجابا على القلب بينه وبين الله تعالى، فلا يستقبل النور النازل إليه من الله تعالى في كلامه، في تلاوته، في قرآنه، في ذكره. أليس ذلك كله من النور؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل في قلبي نورا. يبقى منور ازاي بهذا القلب الذي دعا النبي به صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: ويفتح لهم الابواب الى ملكوت سمائه وجمال كبريائه وجمال كبريائه. يقول الله تعالى، هذا المعنى الدليل عليه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا فتح رحمة فلا ممسك لها سبحانه وتعالى. ومن بيده مفاتح الغيب ومفاتح الرزق، الله تعالى عنده مفاتح الغيب ومفاتح الرزق، فبالحري أن يكون فتاحا سبحانه وتعالى، يعني يفتح كل تلك الأبواب التي انفتحها تنزلت الرحمة على عباده سبحانه وتعالى. تنبيه، هذا كلام بقى الإمام الحافظ الإمام أبو حامد الغزالي، يقول: ينبغي أن يتعطش المرء، انظر إلى هذا التعبير الجميل، ينبغي أن يتعطش المرء أو العبد أن يصير بحيث ينفتح بلسانه مغاليق المشكلات. لابد أن يكون عنده تعطش لأن يتحقق بشيء من اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. هذه الأسماء الحسنى نتعلمها حتى يتخلق المرء بمعانيها. هذه أحد تعلم هذه الأسماء، أحد حظوظ العبد من هذا الاسم، ومن كل اسم من أسمائه يليق بالعبد أن يتصف به لا بد أن يأخذ حظه منه. لذلك قال: ينبغي أن يتعطش العبد، أن يكون متشوفا ومتطلعا وعنده هذا الشوق إلى أن يصير بحيث ينفتح بلسانه مغاليق المشكلات الإلهية، وأن يتيسر بمعرفته ما تعسر على الخلق من الأمور الدينية والدنيوية، ليكون له حظ من اسم الفتاح. يتعطش بقى العبد أن يكون على هذا الحال، عنده بقى شوق، بقى الناس اللي ما عندهاش شوق وحنين إلى تعلم الأسماء الحسنى، يعني ما عندهاش شوق ولا حنين إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، ما عندوش شوق إلى معرفة ربه، وبالتالي كيف يحب ربه سبحانه وتعالى؟ ألا يدعي محبة الله تعالى؟ هذه المحبة لا تتحقق إلا بأن يعرف ربه. إذا عرف ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأخذ حظا من هذه الأسماء والصفات وتعلم توحيد الله تعالى بها ودعاءه بها والثناء عليه بها، يوشك أن يحب ربه لأنه قد عرف هذه المعاني الجميلة. عرف ربه بكونه البر والرحيم والودود والسلام والجميل والجليل والكبير والواسع والتواب والوهاب والغفار، ثم حينئذ يحب ربه ويقبل عليه. عرفه بعد ذلك بقوله القهار والجبار والمنتقم إذا ذكرناه في الأسماء وغيره، فيتعلم الهيبة والجلال والإجلال لله تعالى والخوف والخشية، كل ذلك يحمله، المحبة والخوف تحمله على السير إلى الله تعالى، على الرجاء والخوف إلى الله تعالى، إلى آخر ما ذكرنا في هذه الأسماء التي أشرنا إليها من قبل. وأن يتيسر بمعرفته ما تعسر على الخلق من الأمور الدينية والدنيوية. معرفة ذلك يعني معرفة معنى الفتاح، أن يتعطش المرء كذلك إلى أن تتيسر بمعرفته هذه المتعسرات، ما تعسر على الخلق من الأمور الدينية والدنيوية. يبقى إن كنت سببا لأن تفتح هذه المغاليق وأن تيسر على الناس في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة في أمور الدين، فإنه بقدر ما تأخذ من ذلك، يعني بقدر ما تحقق فيك من هذا الاسم، بقدر ما يتحقق فيك من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى. وكلما تخلق المرء باسم من أسماء الله تعالى كان أقرب إلى الله وأحب إلى الله تعالى، وأجدر أن يكون في جواره سبحانه وتعالى في الآخرة، يعني مع النبيين والصديقين والشهداء في جمال رب العالمين سبحانه وتعالى. ترى يجاور الله تعالى في جنته يوم القيامة هؤلاء الذين لم يتخلقوا بتلك الأخلاق ولم يتصفوا بتلك الصفات من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو كانوا على العكس منها؟ كان هو الكريم فاتصف بالكرم، وكان هو الرحيم فاتصف بالرحمة، والبر فاتصف بالبر، والوهاب فاتصل بذلك، والرزاق. كل هذه الأسماء لم يتعود المرء عليها ولم يتحقق بها ولم يتعطش إلى أن يكون على تلك الصفات التي هي من صفات الرب. تراه أجدر بأن أو يليق بمثل ذلك أن يكون قريبا إلى الله تعالى في الآخرة؟ لابد أن يكون على صفات الرب سبحانه وتعالى حتى يكون أقرب إليه. نرجع إلى كلام القرطبي الإمام رحمه الله، يقول: ومنها أي من أسمائه الحسنى جل جلاله وتقدست أسماؤه الفتاح، ونطق به القرآن الكريم فقال: وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى، سورة 7. وجاء في حديث أبي هريرة الذي ذكرت فيه الأسماء الحسنى كما ذكرنا من قبل، وأجمعت الأمة على أن الله تعالى متصف بذلك، ويجوز إجراء هذا الاسم على العبد، يجوز أن نجري هذا الاسم على العبد، يقال على العبد إنه فتاح. فتاح يعني إيه؟ يعني يفتح أبواب الخير ويغلق أبواب الشر، يفتح أبواب المشكلات والمنغلقات الدينية والدنيوية على الناس، وييسر لهم تلك الأمور ويأخذ بحظه منها. هذا جزء. والجزء الثاني وهو أنه هذا الفتاح الشخص يعني الذي يطلق عليه هذا الاسم قد دعا الله تعالى بهذا الاسم وتخلق بهذا الاسم واتصف به ودعا الله تعالى به ووحد ربه به كما سنذكره في بقية الكلام. ويجوز إجراؤه على العبد. قال الله العظيم مخبرا عن نبيه شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فقوله خير الفاتحين يدل على المشاركة، وهذا من إيه؟ من إجراء أفعل التفضيل على بابه، وعلى جواز إجرائه على كل من وجد فيه مفهومه وصفا منكرا، أن يقول فلان فتاح، فلان فتاح يعني قد اتصف بهذا الوصف بهذا الوصف الجميل، يعني إيه؟ يعني ممن يوحد الله تعالى بهذا المعنى ويدعوه به، وممن أخذ حظه منه. يقال منه فتح يفتح فتحا. قال الله العظيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. واسم الفاعل الفاتح، وإنما جاء في القرآن وفي وصف الله تعالى بالمبالغة، فجاء الفتاح لم يأتي الفاتح، وإنما جاء الفتاح للمبالغة في وصف الله تعالى بهذا الاسم أنه كثير الفتح سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في القهار وفيما ذكرنا من الأسماء التي جاءت على وصف المبالغة. وهذا يدلك على عظمة الله تعالى، أنه لا تستكثر على الله تعالى شيئا أن يفتحه لك. أضاقت عليك بقى الدنيا والفلوس والنفس والناس والأخلاق، وضاق عليك أعمالك ودينك وعبادات، كل ذلك ضاق. الله تعالى كثير الفتح، ويفتح فتحا كبيرا، ويفتح فتحا عظيما، ومش فتح بس، لا فتح وفتح عظيم يليق به سبحانه وتعالى. يفتح فتحا عظيما لا تستكثر حينئذ على الله تعالى شيئا، وإنما أنت المسكين الفقير. الله تعالى يجود عليك بشيء قليل تنصلح به أمور دنياك وأخراك. ناس نايمين إخوة باب، يدعو الله تعالى باسمه الفتاح، مش كده؟ يقول: والفتاح للمبالغة. والفتح في اللغة حل ما استغلق من المحسوسات والمعقولات. فتح في اللغة حل يعني أن يحل ما استغلق من المحسوسات، يعني من الأشياء المادية التي تستغلق على المرء يعني لو أغلق عليه الباب مش عارف يفتحه ويقعد يقول يدعو الله تعالى باسمه الفتاح، يتفتح الباب طبعا الناس مش مصدقة. يقول لك انا هقعد ادعو باسمي الفتاح الباب هيتفتح، يقول له ايوه يا اخويا هيتفتح، لو ما فتحوش ربنا مش هيتفتح اصلا، يعني لو قال ربنا الباب ده مش هيتفتح مش هيتفتح. لو اجتمعت الدنيا والاخره ان هم يفتحوه هيفتحوه، صح ولا غلط؟ بس مش الناس تتعلم قوه الله، عشان لا زال الناس مترددين في قدره الله تعالى وقوته، مش ده؟ لا زالوا يقول لك ازاي، بسأل ازاي؟ ازاي ربنا هيفتح باب؟ ولا ازاي ربنا هيفتح رحمه؟ ولا ازاي ربنا سبحانه وتعالى يفتح ما استغلق عليك من امور الدنيا والاخره؟ يبقى عليه العرض، انت بتتهم ربنا بقى كده بالنقص وعدم القدره سبحانه وتعالى. شوف بقى ايه اليقين بقى، عشان تعرف احنا في ايه؟ في اليقين السيء على الله تعالى، في التشكك في علاقتنا بالله تعالى. وأن المرء لازال بعيدا عن أن يعرف ربه سبحانه وتعالى في أدنى درجات المعرفة. يقول ربنا قوي، يقول لك بس إزاي؟ ربنا رزاق، يقول لك هي السماء هتمطر ذهب ولا فضة، هيجي منين؟ مش كده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، صح ولا إيه؟ صح أيها المؤمنون. لذلك يقول أهو كلام بتاع الشيخ: حل ما استغلق، الفتح في اللغة حل ما استغلق من المحسوسات والمعقولات. يبقى ايه؟ استغلق عليك شيء من المعقولات، فهم مسألة في درس في باب، وقعدت تقول يا رب وتدعو وتتضرع إليه كما كان يفعل الأئمة المتقدمون، إذا استغلق عليهم شيء في فهم كلام الله تعالى وفهم كلام الرسول في غير ذلك من المعاني، كما ورد عن الإمام تيمية وغيره أنه كان يصلي كذا وكذا أو يستغفر كذا وكذا أو يسبح كذا وكذا من آلاف التسبيحات والاستغفار لله تعالى، تنفتح المسألة، تلاقي المسألة اتحلت ولا ما اتحلتش ولا ما لهاش حل. يعني لما يجيلك مسألة صعبة في الدنيا، ما ايه والطلبة كلهم طلعوا من ايه، من الامتحان ما حلوهاش، ليها حل ولا ما لهاش؟ ليها، ولا يقول لك ده مسألة ما لهاش حل، يمكن تتحل. طب اذا كان هيحلها بقى بتوع الدنيا او عبد من عباد الله تعالى الفقراء، الله تعالى هو الذي خلق العبيد وخلق الفهم وخلق المعقول والمنقول والمحسوس والظاهر والباطن والدنيا والاخرى والجن والانس، يستطيع او لا؟ الناس بقى تتعلم شويه، تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتدعوه وتثق فيه جل وعلا. يقول والله سبحانه وتعالى هو الفتاح، لذلك فيفتح ما تغلق على العباد من أسبابه فيغني فقير. ممكن ولا مش ممكن؟ ولا كل الناس قاعدة الفقراء فقراء لغاية لما ماتوا فقراء ما حدش اغتنى منهم أبدا؟ يغني ممكن؟ ناس كتير يغني فقير، ويفرج عن مكروب سبحانه وتعالى، ويسهل مطلبه، وكل ذلك يسمى فتحا. لأن الفقير المتغلق عليه باب رزقه يفتح بالغنى، هذه الأولى. وكذلك المتحاكمان إلى الحاكم يتغلق عليهما وجه الحكم فيفتحه الحاكم عليهما، ولذلك سمي الحاكم فتاحا لأنه يحل ما استغلق من الخصومة. لذلك قال الله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صح ولا غلط؟ صح؟ أي الحاكمين. ما بيت شيخنا الإمام القرطبي جاب بيت شعر بعد الفاتح الوهاب عمرو حليف الجود والحسب اللبابي، وروي عن ابن عباس قال: ما كنت أدري ما قوله سبحانه وتعالى افتح بيننا حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعال أفاتحك، أي أحاكمك. تعال أفاتحك يعني أحاكمك، وهو معنى قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بقى بيننا وبينهم في الآخر في ما كانوا فيه مكذبين وما كان به المؤمنون مصدقين. قالوا افتح بيننا بقى، افتح احكم بيننا بقى، لتظهر الحق ولتبطل الباطل ولتبين قولك الرشد وقولهم، ولتبين قولهم الضال. ومنه قوله تعالى، ده معنى جديد بقى اهو، الحاكم المعنى الثاني، الحاكم فتح بمعنى الايه؟ الحاكم، مش كده؟ معنى جديد بمعنى ايه؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. معناه الفتح، معناه هنا معناه النصر، لأن الفاسق، هذا قول الشيخ، يقول لأن الفاسق أبا جهل يوم بدر قال: اللهم افتح بيننا، اللهم اخزي اليوم أقطعنا أهل الرحم. وفي رواية: اللهم انصر أفضل الدينين عندك وأرضاه لديك، إلى آخر ما ورد في هذه القصة. أن أبا جهل يوم بدر ذهب يستفتح الله، يعني يستنصر الله تعالى بأن أقطعهم للرحم وآتاهم بما لم يعرفوا وأبعدهم عن الله تعالى، أن يخذله الله تعالى وأن يهزمه وأن ينصر أحب الدينين إليه وأرضاه عنده، فاستجاب له الله تعالى فهزمه وقومه. هذا معنى الآية الجميلة. إن تستفتحوا، بيقول بقى لأبي جهل الآية، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. تستفتحوا بقى، هو وقف أبو جهل ليقول ذلك، وذكرناه في السيرة اللي فاكر في قصة بدر. فاستجاب دعوتهم وكانت عليه لا له. ماشي كده. فإن كان الفتح هو هذه المسألة الثانية، مؤداها أن الفتح إن كان الله تعالى هو الفتاح، فإما أن يكون من أسماء الذات أو من صفات الذات أو من صفات الفعل المتعلقة بالله تعالى، يفتح على معنى أن يجدد للناس والمنغلق ويفرج عنهم الكرب ويفتح لهم الفتوحات في الإشكالات الإلهية والدينية في الدنيا والآخرة، فهو من صفات الفعل، وإلا فهو من صفات الذات. نكمل الكلام ولا أخواننا نام؟ كمل. ها؟ طب اللي نام يرفع ايده. واحد رفع ايده وهو نايم. طب انت نايم رفعت ايدك ازاي؟ هي الجملة دي برضك ملهاش حل، دي من المنغلقات اللي احنا عايزين ربنا يفتحها عليه. قول اللي نايم يرفع ايده، ما رفعش ايده يبقى نايم، رفع ايده طب رفعها وهو نايم ازاي؟ دي جملة منغلقة برضك، صح؟ وأقول اللي نايم يرفع ايده، طب يرفع ايده ازاي وهو نايم؟ ها؟ ايه؟ ربنا فتح. طب هو سمعني ازاي وهو نايم بقول اللي نايم يرفع ايده؟ وهذا الاسم وهو الفتاح يختص بالفصل والقضاء بين العباد بالقسط والعدل. هذه بقى ايه جزئية جديدة نفهمها، عشان قلنا ايه، هو الذي سبحانه وتعالى يفصل الخصوم بين الناس، وانا الحاكم بمعنى الفاتح. وقال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وهذا الاسم يختص بالفصل والقضاء بين العباد بالقسط والعدل. وقد حكم الله تعالى بين عباده في الدنيا بما أنزل من كتابه وبين من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل حاكم إما أن يحكم بحكم الله تعالى أو بغيره، فإن حكم بحكم الله تعالى فأجره على الله. والحقيقة أن الحاكم هو الله تعالى، أو الحاكم في الحقيقة هو الله تعالى. وإن حكم بغير حكم الله تعالى فليس بحاكم، إنما هو ظالم، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لذلك يجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا فاتح، يعني أن لا حاكم على الإطلاق إلا الله تعالى، إلا فاعل على الحقيقة إلا الله جل وعلا، ولا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لمسلم أن يعتقد أن الحكم لغير الله، ولا أن يبتغي حكما غير حكم الله تعالى. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون الظالمون. هذه الأولى، يجب أن يعتقد ذلك، ثم يجب عليه أن يعتقد وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، أن ينقاد إلى ذلك الحكم وإلى من حكم به عليه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه الأولى التي ينبغي أن يتعلمها المرء في هذا الكلام المتعلق باسمه الفاتح باسمه الفتاح سبحانه وتعالى. والثانية، ما يجب عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح لكل مستغلق. تتعودها بقى، تحفظها بقى، تقول هيجي ازاي، تبقى بتتشكك في أمر الله تعالى. طب ازاي بس هيجي المشكلة دي هتتحل ازاي؟ طب ازاي بس مشكلة الرزق دي هتنفتح؟ طب ازاي بس مسألة الخصومة دي هتنقضي؟ كيف؟ كل ذلك تشكك في قدرة الله تعالى وقوته، تشكك في أسمائه وصفاته. وهذه مصيبة يجب على المرء أن يتخلص منها إن قيل له كما ذكرنا إن شاء الله ونذكر مرة أخرى في ما يتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لأبي بكر: ما ظنوك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. كان في الغار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، كان في الغار وكان المشركون واقفين على رؤوسهم، لو مد إليه أحدهم يده لأمسك بهما يده إليهما لأمسك بهما، أو لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا كما يقول أبو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. اللي زينا بقى دلوقتي يقول ايه؟ ازاي بس ده شايفين؟ طب هنروح فين؟ طب هنيجي منين؟ طب كذا، طب كذا، مش كده؟ يعني لو واقف على دماغهم الكفار والمشركين، والمشركون واقفين على راسهم وهيقبضوا عليهم، واحد يقول له خليك مع الله بس ما تخافش ربنا هيفكها، يقول لك ازاي؟ هنروح فين ولا كده؟ يقول له لا، يقول له ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقد كان ذلك، قال: إلا تنصروه إن شاء الله نشبحها، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. خاف بقى ساعتها، انتهى الخوف والفزع، بس ليس لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم خوف ولا فزع، وإنما قال: لا تحزن، تخافش؟ لا، ما قالوش ما تخافش، قالوا: ما تزعلش. لا لا، زعلش نفسك. يعني كأنه ليس سمى خوف النبي صلى الله عليه وسلم يبعده عنه، وإنما قال: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. إذن هو يفتح المستغلق ويرفع الكرب ويفك البلاء ويطمس على أعين المشركين ويدمرهم ويخسف بهم ويفعل ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يمكن ولا لا يمكن؟ طبعا لضعف اليقين وقلة الإيمان وعدم التوكل على الله تعالى والثقة فيه، الناس المؤمنون اليوم فضلا عن غيرهم يقول: كيف ومتى وأين ومن أين وإزاي؟ ينبغي أن تنتهي هذه المعاني، أن يقال لك الله معنا، خلاص سلمت إلى الله تعالى وعلمت أنه كاف سبحانه وتعالى، وأنه قوي، وأنه قادر، وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء. كل هذه الأمور حتى في الأمور الأخلاق العادية، الناس يجي يقول لك هيعمل إيه ويأكل إيه ويشرب إيه ويصرف إيه ويودي إيه، كل هذه المسائل الله معنا، خلاص حلت البركة وحلت الرحمة ونزلت، تبينت قوة الله وقدرته، ولله ميراث السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء. هذا التوحيد الذي ينبغي أن يتعلمه الناس، لما تعلمه المؤمنون الأولون فتحت لهم الدنيا، لم يخافوا أحدا إلا الله، ولم يخشوا إلا الله، ولم يرجوا إلا الله، ولم يتوكلوا إلا على الله، وكانوا في مقابلة غيرهم لا شيء. يعني بحساب العدد والعدة والقوة، عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، هذا معناه أنه يعلم يقينا أن الله تعالى يمكن أن يدفع هؤلاء الكفرة كلهم، وأن يقتلهم، وأن يخسف بهم، أو أن وكل فعل الله تعالى كما قال يرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يأتي نصره من حيث لا يحتسب. ولا يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، وله أن يقول كن فيكون. نتعلم بقى الإنسان يقول له إزاي بس ربنا هيعمل كده، يقول له ربنا بيقول كن فيكون، بس أمره بين الكاف والنون كما يقولون، كن فيكون، ولا هيقول كن ما يكونش بقى. ها؟ ثم يجب عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح لكل مستغلق، وأنه الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح المتغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح كذلك قلوبهم وعيون أبصارهم أو عيون بصائرهم ليبصروا الحق. يبقى دي الأولى، اللي هي الأولى بقى، الأولى أنه يفتح كل مستغلق، وأنه يفتح أبواب الرزق والرحمة، ويفتح عليهم كل منغلق من أمورهم وتصرفاتهم وأسبابهم، يعني أسباب الرزق، أسباب المعيشة، أسباب الخلق، أسباب كل الأسباب، يفتح هذه الأسباب سبحانه وتعالى. أغلق الأسباب لن تستطيع أن تأخذ بأي سبب منها، ويفتح بعد ذلك في المقابل قلوبهم سبحانه وتعالى وعيون بصائرهم ليبصروا الحق، ويشرح صدورهم بعد الضيق، ويفتح عليهم كل مشكل غلق. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كل شيء عنده مفاتحه سبحانه وتعالى يفتح به. وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وهذا الشرح هو الفتح، أن يفتح له صدره فيتسع سبحانه وتعالى. يقول وهذا الشرح وهو شرح الصدر ليس له حد، وبقى المعنى الجميل بقى الذي قال فيه الإمام الغزالي أن يتعطش إليه المرء، يقول والشرح ليس له حد، شرح الصدر هذا ليس له حد، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ، كل واحد عنده شوية من حظ الشرح اللي ربنا شرحه له، كل مسلم عنده وكل مؤمن ربنا شرح له صدره شوية أخذ بها من هذه العلوم، من علوم الشرع ومن معرفة الرب والإقبال عليه، وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ، ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى، ثم من بعدهم من الأولياء، ثم العلماء، ثم عوام المؤمنين، ولم يخيب الله تعالى منه سوى الكافرين، وهو اللي خيبهم فلم يشرح صدورهم. يخاطب الإمام القرطبي المؤمنين بعد ذلك فيقول فيا من فتح الله تعالى أقفال قلبه وأفاض عليه نورا من عنده، حل أقفال القلوب الجاهلة بمفاتيح العلوم، وكن فتاحا لا تكون هكذا مغلاقا للخير مفتاحا للشر بابا من أبواب الفتنة، لا، كما سنذكر الحديث يقول: وكن فتاحا كما فتح الله عليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. وإن كنت لم تصل إلى هذا المقام من الفتح وفتح عليك من الرزق الظاهر، رزق الأشباح، رزق الأبدان، المال والرزق، فكن ذا يد سمحة، ذا إيه، لم تعط بقى في رزق القلوب والعلوم والشرع. وفتح عليك بابا من أبواب الرزق للأشباح، يعني رزق البدن، فكن ذا يد سمحة، تبقاش بقى مغلق ليدك على الإنفاق والبذل، وقد علمت في الرزق أنه مهما بذلت لله عوضك خيرا منه وأخلف عليك أحسن منه سبحانه وتعالى، وتعلمت ذلك في الكرم كذلك في اسمه الكريم. فكن ذا يد سمحة وقلب فتاح. لماذا؟ قال: فإنما تنفق من خزائنه التي لا تغلق يا أيها الجاهل الممسك الحريص الشحيح البخيل. هذا الحريص الشحيح البخيل دي من عندي أنا، ليس كلام الشيخ. كلام الشيخ يقول: فإنما تنفق من خزائنه التي لا تغلق ولا يضيع لها مفتاح، مفاتيحها بيده سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تضيع وأن تضل. وإن كنت قد عدمت ذلك وذلك، فاسعى أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن أخرجه ابن ماجه وغيره، يقول: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. حفظنا هذا الحديث؟ وإن كنت قد عدمت هذا، فاسعى أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. قال صلى الله عليه وسلم، احفظ هذا، لم يكن عندك هذا الباب من أبواب الفتح في علوم الشرع ومعرفة القلب والإقبال على الرب وتعليم ذلك للناس، وكذلك لم يفتح لك في الرزق الظاهر فتحا تكون به ذا يد سمحة وقلب فتاح تنفق من خزائن الله، لم عدمت ذلك، يعني لم تكن من هذا ولا من ذاك، فاسعى أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر كما قال صلى الله عليه وسلم. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، يعني لا تكن بقى مفتاحا للشر، قاعد بقى كل شر بقى مصدر دماغك فيه وكلامك فيه وسيرك فيه ولسانك فيه. لا، وجدت خيرا افتحه، لم تجده حاول أن تجده، حاول أن تبحث عنه وأن تفشيه بين الناس، سواء المتخاصمين منهم المتحابين منهم، أن تكون مفتاحا لكل خير. مش عارف تقول شيء كلام في الدين، أن تكون مفتاح الخير، تدل الناس على الخير، تدلهم على العلم والدين. لا تستطيع أن تنفق وأن تكون ذا يد سمحة، كذلك أن تدل أصحاب الإنفاق على من ينفقون ويعطون ويبذلون، وأن تكون مفتاحا لهذا الخير. وهكذا، إذا رأيت الشر وأبوابه فكن مغلاقا لها، لا تفتحها أبدا. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. انتهى عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونستكمل بعد ذلك الآيات المتعلقات طريقة الشرح التي نشرحها وفي أسماء الله الحسنى، أن نستجمع كل الآيات التي تتعلق بالموضوع ونشير إليها على الإجمال وبعض التفصيل إن شاء الله تعالى.